أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد، فبداية أحمد الله سبحانه وتعالى أن قدر لي أن أجلس في هذا المكان الطيب المبارك ولأول مرة وسط إخوة كرام ما اجتمعنا إلا على ذكر الله والعلم، فأسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعل جلستنا هذه في ميزان حسناتنا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. وحديثنا الليلة إن شاء الله تعالى هو حديث يرتبط بما نحن فيه من أحداث، وحتى لا أطيل في المقدمات أود أن أقول إن آفات اللسان ما أكثرها، كل آفة منها على صغرها كفيلة بأن تدخل صاحبها النار من أوسع أبوابها. ولو أننا أردنا أن نتحدث عن تلك الآفات فلا أقول إن ذلك يحتاج إلى وقت طويل، بل أقول إن ذلك يحتاج إلى عمر. لذا أردت في هذه الجلسة المباركة أن أتحدث عن آفة من تلك الآفات ترتبط بما نحن فيه من أحداث. وحتى تتعرف على هذه الآفة وحتى تقف عليها وعلى خطورتها، تعال وارعني سمعك واستمع إلى هذه الواقعة وتلك القصة. أخرج أحمد في مسنده بسند صحيح عن حبان قال: دخلت أنا وواثلة بن الأسقع على أبي الأسود الجرشي نعوده وهو مريض. أكرر، الحديث صحيح في مسند الإمام أحمد. حبان وهو من كبار التابعين ذهب في صحبة صحابي جليل هو واثلة بن الأسقع، دخل الاثنان على تابعي آخر كان مريضا حتى يحقق عيادة المريض، وهذا التابعي هو أبو الأسود الجرشي. يقول حبان: فلما دخلنا عليه سلم عليه واثلة ثم جلس، فأخذ أبو الأسود الجرشي اللي هو مين بقى؟ المريض، المريض التابعي المريض، فأخذ أبو الأسود الجرشي يمين واثلة يده اليمنى ومسح بها سكها كده ومسح بها على عينيه ووجهه. يبقى أخذ يمين واثلة ومسح بها على عينيه وإيه؟ ووجهه. لماذا فعل ذلك؟ لمبايعته رسول الله صلى الله عليه وسلم. واثلة صحابي، بايع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا بايعه الرجال مد يده فصافحهم وصافحوه. إذن يمين واثلة هذه مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنيئا ليد مسلمة مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبركا بهذه اليد التي مست يد النبي عليه الصلاة والسلام، أخذها أبو الأسود ومسح بها على عينيه ووجهه. ارعني سمعك. فقال له واثلة: شيء أسألك عنه. هذا الصحابي الكريم يسأل أبا الأسود الجرشي، بيقول له إيه؟ شيء أسألك عنه. فقال له أبو الأسود: سل. فقال له واثلة: ما ظنك بربك؟ سمعت السؤال؟ هكرره تاني. فقال له: ما ظنك بربك؟ سمعت السؤال؟ هكرره ثالث. فقال له: ما ظنك بربك؟ فأومى أبو الأسود برأسه وقال: خير إن شاء الله. فقال له واثلة: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ألا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. سمعت؟ تعال لما نريد أن نتحدث عنه وفيه. واثلة يركز على أمر، فأبو الأسود الآن مريض، بتعبير آخر هو في بلاء. والإنسان حينما يبتلى ينبغي أن يوجه قلبه لله، وله في هذه الحالة ظن بالله، قد يظن خيرا وقد يظن غير ذلك، غير ذلك. نحن الآن قد أراحنا الله سبحانه وتعالى من الطاغية الذي كان يحكم مصر وزبانيته، وزال عنا الظلم، ولكن للأسف الشديد أصبحت هناك فوضى، وأصبحنا نمر بكثير من الضوائق. هناك أزمة اقتصادية، ضوائق مادية، هناك بلطجة، هناك ضيق في الأرزاق، هناك اختلال في الميزان الاقتصادي، أشياء كثيرة جدا. تسأل المسلم الآن: ما ظنك بربك؟ لكن أنت لا تطرح السؤال بهذه الصورة. أنت تسأل المسلم أنت متوقع إيه يحصل؟ السؤال الذي يدور الآن على ألسنة الناس، أنت متوقع إيه؟ يوم يقول لك والله يا أخي اللي فات كان زفت واللي جاي أسفت. ده ظنك؟ هذا توقعك؟ نعم. آخر يقول لك بعد ما تقول له طيب يا أخي إن شاء الله نحن متفائلون خيرا، يقول لك مش باين، موت يا حمار، ابقى قابلني، ده هي كانت سودة واللي جاي أسود، ده كان زفت واللي جاي أسفت. هذه صورة تفشت الآن في المجتمع، وتلك كلمات أصبحت تجري على ألسنة كثير من الناس. وفات هؤلاء أن هناك شيئا خطيرا تحدث عنه الإسلام، وقد تكون حينما أذكره الآن تسمعه لأول مرة. ابن حجر عليه رحمة الله وهو يشرح حديثا في صحيح البخاري، في شرحه لهذا الحديث، وهنقف معه ونتكلم عنه اللي يتعلق بموضوعنا، في شرحه لهذا الحديث قال إن هذا الحديث يؤكد صحة حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم ودار الكلام حول سنده. ولكن هذا الحديث الذي أشرحه اللي هو في البخاري يؤكد صحة هذا الحديث. وهذا الحديث يرسي قاعدة يغفل عنها كثير من المسلمين إن لم يكن جل المسلمين. أتعرف ما هي القاعدة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اصحى بقى للكلام اللي جاي لك قوي قوي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البلاء موكول بالمنطق. كرر: البلاء موكول بالمنطق. أنت تبتلى بما تقول، لأن ما تقول يعكس ظنك بالله فتبتلى به. خارج من البيت الصبح قل لك رايح فين، ولو حتى على سبيل المزاح تقول لهم رايح السجن، تروح تحدث لك مصيبة وتروح. البلاء موكول بالمنطق. تمرض ان شاء الله تخف، مش باين، ربنا ياخدك، انت اللي قلت. البلاء موكول بالمنطق. ان شاء الله هتفرج، مش باين، تتقفل في وشك، انت اللي قلت. البلاء موكول بالمنطق. ولذلك سل نفسك كم مرة انت بليت نفسك دون ان تدري بهذا المنطق. تقوم تيجي قل لك الايام اللي جاية خير، يقول لك زفت. ان شاء الله هتبقى زفت على دماغك، ولا تزعل، انت اللي بتقول، انت اللي بتطلب، وبلاؤك موكول بمنطقك فانا اذكر والله واقع لا انساها، لما حصلنا على الثانوية الازهرية ودخلنا الجامعة، فكان لي صديق، انا دخلت كلية اصول الدين هو دخل كلية شريعة، في اول يوم في الدراسة التقينا فيه، فكنا نجلس في الكافيتيريا، فقال لي صديقي هذا والله وانا في بيت الله، قال لي خلاص بقى احنا حطينا رجلينا جوه الكلية براحتنا بقى السنة بسنتين والواحد ياخدها براحته كده. والله ما تخرج الا بعد 8 سنوات. والله كما قال بالضبط يومها يعني قال لي يعني كأن باب السماء كان مفتوحا. فظننا هذا، ولكن بعدما وقفت على هذا الحديث عرفت العلة، أنه ابتلي بمنطقه. أنا دخلت المعتقل لأول مرة في حياتي كان عام 93، وبعدين الاتهامات بقى التي وجهها إلي أمن الدولة تقرأها، والله المحامي اللي جه بص كده وشاف الاتهامات دي قال لي طيب معلش بقى دكتور عبد الله، أنا يعني يوم ما ربنا يرحمك هتاخد 25 سنة، باللفظ كده 25 سنة، للي كان من ضمن هذه أول هذه الاتهامات الإساءة إلى رئيس الدولة. كنت خاطب خطوة اسمها فراعين مصر، وقلت إن مصر تقلم عليها فراعين وحكموها أسوأهم وأخباهم حسني مبارك، باللفظ كده، وهو على الكرسي بقى وغير وغير وغير وغير. فقالوا تعالى بقى خلاص، فبقت تهمة سب رئيس الدولة، وحاولة قلب نظام الحكم، تفتيت الوحدة الوطنية، ضرب الاقتصاد القومي، تنظيم جماعة سرية، والله كل دي اتهامات حافظها كده وجهها لي وكيل النيابة. المحامي لما رأى هذا قال لك يلا بس هي 25 سنة، ده يوم ما يرحموك خلاص. كان لي ظن بالله، والله أنا كان لي ظن بالله، كان عندي يقين وحسن ظن بالله إني إن شاء الله هم يريدون والله يريد خلاص. معايا أخ كان معتقل عادي، ما فيش لا قضية أمن دولة ولا اتهامات ولا بتاع، كنت لما أجلس معه يقول لي أنت عندك أمل تروح يا أخي؟ إن شاء الله ظني في الله هذا. يقول لي والله ما هنشوف الأسفلت. ده ظنه بيه؟ هذا ظنه بالله، هذا ظنه بالله. أنا خرجت بعد 7 أشهر وهو قعد 14 سنة وأنا داخل بقضية. كما تظن ستجد. وآخر اعتقال لي كان قبل، أنا خارج قبل الثورة بحوالي 25 يوم، فكنت في سجن أبو زعبل ومعي بعض الإخوة، والله وأحدهم جالس ويسمعني، كنت أمشي أقول لهم والله هتروح، يقعدوا يضحكوا، فاكر يا شيخ عمرو؟ يقعدوا يضحكوا، لكن هذا ظني بربي، والكل روح كما ظننت، هذا ظني بربي. كما تظن كما تقول ستجد بلاؤك موكول بمنطقك، فسيكون المنطق طين زفت مش باين. موت يا حمار، هيموت الحمار وتموت معاه. كما تظن ستجد بلاؤك موكول بمنطقك. القاعدة دي، البلاء موكول بالمنطق، ابن حجر قالها وهو يشرح حديث اسمعه يرتبط بما نقوله الآن بقى. الحديث بقى في صلب البخاري كده بيقول ايه، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي يعوده وقد أصيب بالحمى. يبقى الأعرابي ده مصاب بايه؟ بالحمى. ده مين بقى اللي رايح بيعوده؟ يا سلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أننا إذا دخلنا على المريض نبشره وننفث له في الأجل ونحمله على حسن الظن بالله. راح تعود مريض مهما كان مرضه، من الأدب النبوي اللي تتعلمه إنك ها يعني أقول باللغة الدارجة مع أني أنا لا أحب أن أتحدث العامية، لكن هقول لك تطيب خاطره، يعني مش بقوله كده تطيب خاطره، أصل في ناس يعني تفعل على غير هذا تماما، يعني يدخل على المريض فيقتل داخل. ايه خير ان شاء الله؟ يقول له والله اكتشف ان انا عندي سرطان. سرطان ده جيل لبنت عمي ما سبهاش لحد ما خلص عليها. يا راجل انت داخل تجيب اجل الراجل وتيأسه من رحمة الله؟ انت بتفهم؟ انت بتفهم؟ انت بتفهم؟ سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم علمك انك اذا دخلت على المريض تنفث له في الاجل وتحمله على حسن الظن بالله. فلما دخل على هذا الاعرابي دخل بهذا الادب النبوي، فماذا قال له؟ قال له لا بأس طهور ان شاء الله. يعني عايز يقول له ايه؟ اراد ان يقول له ان مرضك هذا خير لك لانه سيطهرك من الذنوب والآثام. ما هو المرض حقيقته كده. يعني بعض الناس ما من ضمن البلاء اللي الناس بتسيء فيه الظن بالله وتسيء الادب مع الله انه يمرض، ما من ضمن المصايب بل. فتقول له ان شاء الله ربنا يعافيك، يقول لك ما هي النهايه؟ خلاص بقى احنا رايحين مش باين. ايه قله الادب دي؟ انا بقول قله ادب دي قله ادب مع الله. هو ده ظنك بالله؟ هو ده ظنك بالله؟ هو ده منطقك اللي بتعبر بيه عن بلاء ابتلاك الله به؟ سبحان الله. فالمرض الذي تبتلى به لو تعلم خيريته لتمنيته، والله لتمنيته لو يعلم الناس. ليه يا أخي؟ أنت لكي تدخل الجنة لابد أن تغلب حسناتك على سيئاتك. لو أن الله سبحانه وتعالى عملنا بالعدل ما دخل الجنة منا واحد. هات لي واحد فينا تغلب حسناته على سيئاته. ده كفاية لسانك ده يخبط هنا ويخبط هنا ويقول هنا ويتكلم هنا، وعينك عد ولا حرج، عد ولا حرج. فلو حسبتها بالعدل، العدل يعني ايه؟ يعني الحسنة حسنة والسيئة سيئة، كنا نضيع. لكن الله عاملنا بأمرين. الأمر الأول الفضل، إن السيئة سيئة لكن الحسنة يا سلام، يبقى مش في عدل بقى، ده فضل بعشر أمثالها أو يزيد. خلاص أدي ميزان. ده في ميزان تاني وهو ميزان الرحمة. إيه ميزان الرحمة ده؟ أن الله سبحانه وتعالى يقلب عليك الابتلاءات، تكون هذه الابتلاءات كفارات لذنوبك. يعني انت النهاردة كومت على نفسك 1000 سيئة، يوم يبتليك بحاجة يطهروك من 1000 سيئة، يغسلوك. ده غير العبادات بقى، رمضان الى رمضان والجمعة الى الجمعة وانتظار الصلاة، كل دي كفارات للايه؟ دي مش ابواب تغسلك اولا باول حتى لا تتراكم عليك السيئات. اعلم بقى ان هناك سيئات لا يكفرها الا المرض، بإيجاز بالبلدي يعني لو ما عيتش مش هتتكفر عنك، هتقعد لازقه فيك الى ان تلقى الله. يبقى بيأتي المرض عشان يكفر لك هذا النوع من السيئات الذي لا يكفر الا بالمرض. فلو لم تمرض غلق في وجهك هذا الباب وحرمت هذا الفضل، صدق. ولذلك بقى تقف مع نفسك واقفة ان فعلا ربنا مش راضي عليك. شو بقول لك ايه؟ وخير دليل على هذا حديث اخرجه البخاري في الادب المفرد صحيح. دخلت امرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله ابنتي أتربك بها، ههدها لك يعني. ويعني كل النساء كنا نتمنين إما أن تكون زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم أو تزوجه لابنته، يتنال هي شرف أن تكون أم المؤمنين أو تنال ابنتها ذلك شرف. فدخلت هذه المرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له ابنتي أتربك بهدية هجوزها لك، ثم أخذت تذكر من حسنها وجمالها ما تذكر، تمتدحها بقى. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد رضيت، خلاص هاخدها. فسرت المرأة فأرادت أن تزيد الحسن حسنا، فراحت إلى الويباء قالت وهي لم تمرض قط. كثير من الآباء يعتقد أنه بذلك يمتدح ابنته، وبيقول لك دي زي الحصان عمرها ما وقعت ما بتعياش، ويعتقد ان دي ميزة، ويجي الرجل يتزوج امرأة يلاقيها كده بتعياش بقى فرحان قوي، ويوم ان تمرض يعني يضع الطين على رأسه. طب اسمع يا عم. فقالت له وهي لم تمرض قط، قال لها لا حاجة لي بابنتك، مش عايزها. مش عايزها ليه؟ لان ده مش مدح، هي فاكرة انها بتمدح، لكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هي محرومة من هذا الفضل، فما تنفعش. ولذلك لما تذهب إلى البداية والنهاية لابن كثير، اللي عنده البداية والنهاية كده، يذهب إلى ترجمة خالد بن الوليد، اقرأها اقرأها، هتجد ابن كثير بيقول بقى وقد طلق خالد بن الوليد إحدى نسائه، ليه؟ عملت حاجة وحشة، في حاجة وحشة؟ قال يسمع السبب، لأنها مكثت عنده عمرا لم تمرض قط. رحمة الله رحمة الله، ليه؟ دي مقفول في وجهها باب رحمة من رحمات الله، خلاص خلاص. فهذا المرض رحمة من الله يأتيك ليكفر لك ذنوبا لا يكفرها إلا المرض. وأريد قبل أن أتجاوز هذه النقطة حتى لا يساء فهمي، حتى لا يساء فهمي، إني أعتقد أن أبا هريرة يقول لك أحب الأمراض إلي، أحب الأمراض إلي، يفرح بي أوي، الحمى. فيسألوا لما؟ يقول لأنها تدخل كل أعضائي، بل الحمى كده السخونة تضرب الجسد كله، فيقول لأنها تدخل كل أعضائي فيأخذ كل عضو حظه من الأجر. فأنا بقول قبل ما تجاوز هذه النقطة حتى لا يساء فهمي، إن بعض الناس يسمع بقى الكلام ده يوم إيه يقول لك يا ربع يا رب يا ربع يا رب، لا اوعى. أنا بقول لك، شوف بقول لك إيه، اوعى. أنا بقول لك إن جاءك المرض عليك أن تصر وأن تفهمه على وجهه الصحيح، ولكن لا تطلبه لنفسك. يعني ابو رايب ما كانش يدعي ان ربنا يبتليه بالحمى، لكن كان يفرح لما تجيله احب الامراض اليه، خلاص هو صابر محتسب يفهم الامر على وجهه الصحيح، لكن لا يتمنى ولا يطلبه. ليه؟ لان قد تتمنى وتطلب فياتيك ما تتمناه فتعجز، صح؟ وبدلا من ان تصبر تجزع، وبدلا من ان تظن خيرا تيأس وتكون النتيجة سيئة. فبدل ما تخرج بأجر تخرج بكفر وسخط على الله رب العالمين، بيحصل. فما يعني ما تطلبش ده، لكن لو جالك على صابر ومحتسب. ولذلك أيضا لما تفتح البداية والنهاية لابن كثير هتجد أن ابن كثير ترجم لرجل لرجل، خلاص. فكاتب الترجمة إيه بقى؟ ترجمة سمنون الكذاب، سمنون الكذاب. طيب يعني أما هو كذاب بترجم له ليه؟ وبعدين لما تقرأ في أول ما كتب يكتب عن سمنون هذا أنه كان زاهدا وكان عابدا وكان تقيا وكان ورعا. الله الله الله، منين هو كل ده ومنين هو ايه؟ كذاب. شوف العنوان الغريب فياخدك فتضطر تقرأ تشوف ايه الحكاية. يوم ابن كثير واخد بالك يعني يبرئ نفسه فيقول وهو الذي سمى نفسه بذلك، مش انا، هو اللي طلب ده، هو اللي سمى نفسه بالكذاب. لماذا؟ كما قلت كان رجلا تقيا ورعا وكان لا ينازع حب الله في قلبه حب آخر. خلاص تعرف بلغة ولاد البلد يقول لك ايه، خديته الجلالة مرة كده هو راح عامل كده. فجف مرة وقال اللي هتسمعه ده، خاطب ربه قائلا وليس لي في سواك حظ. بصش لغيرك ولا يعني قلبي ده خالص ليك، وليس لي في سواك حظ. اسمع اللي جاي، فكيف ما شئت فامتحني. يبقى طلب ايه؟ طلب بلاء اهو، يا رب زي ما تريد تمتحني امتحني، اختبرني وشوف، اختبرني وشوف. فابدى عنطريه وتمنى البلاء وطلبه لنفسه، كانت النتيجه ايه؟ ابتلاه الله بحصر في البول. مش هو اللي قال وكيف ما شئت فامتحني؟ ابتلاه الله بحصر في البول، هات لي واحد يتحمله. ربنا يعافينا ويعافيك بقى، هات لي واحد يتحمله، حاصر في البول، المياه ما بتتصرفش خلاص. فعجز. واللي بقى ليس لي في سواك حظ اصبح يدور على الكتاتيب، الكتاتيب، ويطلب الدعاء من الاطفال الذين يحفظون القرآن. يعني كلموا ربنا بقى يرفع عني. ليه يا عم انت، ما انت قلت يعني خلاص هتستحمل وتشيل. لا ما يشيلش. فكان يقول ايه بقى؟ ادعوا لعمكم سمنون الكذاب الذي طلب البلاء ولم يتحمل. يبقى هو اللي سمى نفسه كده. هذا ما اريد ان اقوله لك، اني حتى لا يساء فهمي، اني لو جاء المرض انا اصر واصبر واعلم انه كفارة لذنوبي وخطاياي واطلب من الله العافية والشفاء. لكن تطلب المرض ثم تعجز فتلك مصيبته، فتلك مصيبته. فشوف المرض ده خير يأتي الإنسان يغسله من الذنوب والخطايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل يقول لهذا الأعرابي لا بأس، إيه؟ طهور إن شاء الله. يعني المرض ده هيعمل إيه؟ ها؟ هيطهرك ويغسلك من الذنوب والخطايا وهيزول عنك إن شاء الله. خلاص اسمع اللي جاي، اللي بنقع فيه كلنا، اللي أنا بقوله في أول كلامي، اللي أقول لك خير تقولي لا زفت، حسن لا سيء، إن شاء الله بركة مش باين، هتفرج بقابلني. هذا الرد، نفس الرد تسمعه مع الأعرابي بالظبط. النبي يقول له عليه الصلاة والسلام لا بأس طهور إن شاء الله، هيطهرك من الذنوب والخطايا وربنا هيرفعه عنك. فقال مه، انت عارف مه دي زي ايه؟ زي ما اجي اقول لك اللي جاي خير تقول لي ها، وصلت لك؟ وصلت لك ها دي؟ ها دي يعني مش عاجبك كلامي، يعني انت مش متوقع خير، يعني اللي انا بقوله ده انت مش قابله. فقال النبي كده مه طهور. اسمع بقى منطقه ظنه بربه، قال بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. حديث البخاري. بل هي ايه ده؟ ظنه، ظن النبي ان دي مطهرة له هتغسله من شوية الذنوب وتروح عنه. ظنه هو ايه بقى؟ لا دي حمى، تفور عمالة تغلي في جسمي على شيخ كبير وهتفضل ورايا لحد ما تجيب أجلي، على شيخ كبير حتى تزيره القبور تاخد أجلي وتدخلني القبر. تقول لي ده ايه؟ تقول لي ده ايه؟ تقول له ايه؟ تقول له ايه؟ ما انت بتلاقي ده الان يا ابني، هتفرج مش باين، بقابلني. لا اله الا الله يا ابني، في خير جاي. لا يا عم ده اللي جاي زفت، انتوا بتحلموا. ترد على ده تقول له ايه؟ زي ما النبي رد، انا بتعلم منه عليه الصلاه والسلام، زي ما النبي رد. اللي بيطلع منه هذا الكلام كما قلت سيء الظن بالله، قليل الادب فيما قاله، لان منطقه بيدلل على سوء ظنه بربه، يبقى في اللي اتأدب مع الله. اللي زاد ترد عليه تقول له ايه؟ طب اسمع النبي قال له ايه بقى. قال له كما قلت، والله العظيم في البخاري كده، كما قلت. يلا يا عم زفت، اروح ارد عليك اقول لك ان شاء الله هتبقى لك زفت، يلا مع السلام. هقول لك ايه، هقول لك ايه. فالنبي قال له كما قلت. نرجع للي قلنا بقى، البلاء موكول بالمنطق. منطقه قال ايه؟ قال ايه منطق العربي ده؟ قال ايه؟ قال ان الحمى دي هتعمل ايه؟ هتتلنيها وراء لحد ما تجيب خبره. والنبي قال له كما قل. اسمع بقى الروايه، فلم تسطع عليه شمس يوم جديد، راح بالسلام. كما ظن وجد، ما هو ده اللي قاله واثلة، ان ربنا قال في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي، شوف انا عند ظن عبدي بي، فليظن بي ما شاء، ظننت خيرا ستجد خيرا، ظننت شرا ستجد شرا. من هنا قال اهل العلم ما من نبي، اللي هم احب خلق الله اليه واقربهم، ما من نبي الا وابتلاه الله. هات لي نبي لم يبتلى، خلاص، الا وابتلاه الله ولم يخرج من بلائه الا باثنتين، حاجتين، حسن الظن وحسن التوكل. اللي يحسن الظن بالله ويحسن ايه؟ التوكل على الله، التوكل على الله. خد أمثلة سريعة. خليل الرحمن إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، شوف البلاء، يعني ما فيش بعد كده، مش هطول، لكن أنا بقول لك أهو، حمل وأضرمت له نار، بينه وبين النار إيه؟ بينه وبين ايه؟ ها؟ خطواته هيلقى فيها، خلصت خلاص، خلصت. فانا كنت، انت بقى تتوقع ان زينا احنا بقى، يا رب يعني سيبهم يرموني في دي وانا اللي كنت داعيها اليك، يا رب بتتخلى عني ليه يا رب؟ خد بقى من ده كتير، خد من ده كتير، خلاص يا رب. يدخل في عتاب ومحاسبة لله، ومحاسبة لله. يا راجل ده مرة كنا نصلي في مسجد كمسجدكم هذا، بعد الصلاة سمعت جلب عند باب المسجد، فأنا بسأل الإخوة فيه إيه؟ قالوا لي ده في رجل كان بيصلي وبعد الصلاة لم يجد حذاءه، فعامل مشكلة عند الباب. فخرجت يا اخي، قال لي اهدى ايه؟ اهدى ايه؟ والله ما مصلي تال، يا ولا اصلي وسيبهم يسرقوني. لا حول ولا قوة الا بالله. هي علاقتك مع الله هي كده جزمة؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ما هو يا ابني لا يبتلى الا مؤمن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ مين اللي قال؟ ما هو ده اختبار لك من الله، ودي اول اختبار وقعت فيه. فانت لا يمكن ان تكون مؤمنا، انت الطرف الثاني بقى، ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فسيدنا إبراهيم كان قادر يقول كده، كان قادر يقول كده، ولكن كما قال أهل العلم استمع استمع إلى منطقه الذي يشير إلى حسن ظنه وحسن توكله. خلاص هيرمه بيقول إيه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يعني عندك أمل وانت خلاص أهو إن ربنا ممكن يكفيك. كما ظن وجد. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أنا أقف معك وأقف هنا. في علم البلاغة ولما دي تقف مع القرآن لابد أن تقف بما أمرك الله به، أفلا يتدبرون القرآن؟ ومن فضل الله علي أني تخصصت في علم التفسير والله جعلني خادما لتفسير القرآن الكريم. عندنا في علم البلاغة يقول هناك ألفاظ يستغنى عنها ولو ذكرت لكان ذلك من التطويل المخل الممل، لكان ذلك من التطويل الايه الممل الممل. تسأل واحد تقول له انت معاك شهادات ايه، شوف سؤالك انت معاك شهادات ايه، ويقعد يقول لك ايه معايا الابتدائية والاعدادية والثانوية والليسانس والدبلوم والماجستير والدكتوراه. ده انت اللي اداك الدكتوراه ظلمك. كل اللي قاله ده تطويل ممل مللني، لانه كان قادر يختصره ويقول معايا الدكتوراه. يا ابني ما خلص، ما مش ممكن هتاخد الدكتوراه وانت معكش ابتدائيه مثلا يعني، ولا ايه يعني ما معكش اعداديه مثلا، فانت قادر تختصر كل ده، فهذا تطويل ممل مللتني. ففي كلام من الممكن ان يحذف ويغني عنه ما بعده، ويغني عنه ايه ما بعده. دي قاعدة بلاغية حتى بنعلمها لاخواننا في قسم الدعوة في الكلية اللي بيطلعوا على المنابر عشان بدعاء، انك بتقعدش طريقة وتعيد وتزيد وتزيد والنسخ تنام في ايدك، وبعدين يخرج الخطبة كانت ايه النهارده، اقول لك كلمتين قاعد يعيدهم في ساعة بس، الناس ملت. ففي كلام يحذف لان ما بعده ايه ها يغني عنه، او يحذف لانه يفهم بالعقل، العقل هو يدلك عليه مش محتاج. فلما تقرأ قول الله تعالى في سورة يوسف لما جاء إخوة يوسف إلى أبيهم وقد حجز نبي الله يوسف بعد أن احتال الله له أخاه بنيامين فرجعين من غيره، فبيقول سيدنا يوسف إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا. اسمع اللي جاي، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. اسأل إيه؟ القرية. طب القرية ايه هي؟ قال القرية عبارة عن ارض وحيطان وجدران. يبقى اسأل القرية يعني ايه؟ يعني روح اسأل الارض والحيطان والجدران. طيب والعير اللي هي الابل، بس مش اي ابل، ما الجمال بيبقى ليها اكتر من اسم، عير وبدنة كده على حسب وظيفتها وعلى حسب هيئتها وحالها. فالإبل التي تخصص للسفر يسموها عير لأنها تعير يعني تذهب وتجيء. خلاص، فبيقولوا له إيه؟ واسأل العير التي أقبلنا فيه. إيه هي العير بقى؟ الإبل. فبيقولوا اسأل الإبل. يروح بقى لو خدت الكلام زي ما هو كده وما استخدمتش عقلك هتروح تعمل إيه؟ اسأل العير، يا هتروح موقف الجمال تعالى جمل دول بيتكلموا صح ولا بيتكلموا غلط؟ يا عم في هنا مجاز بالحذف، يعني في كلمة حذفت والقرآن حذفها ما جابهاش، لأن العقل بيعرفها ببساطة كده. اللي يسأل العير يعني يسأل راكبي العير، ما بتفهمش ان انت تسأل العير على تسأل الجمال. وحتى عوام الناس بيفهموا ده بعقلهم. تقوم تيجي تقول له فين مسجد الصحابة؟ انا مش عارف. يوم يقول لك اسأل الكشك اللي هناك، ده بيحصل؟ تروح انت بقى ماسك في خناقه، اسأل الكشك يعني ايه؟ او واحد بقى غبي اسأل الكشك وروح له السلام عليكم يا كشك، مسجد الصحابة فين؟ يا اخي ده العوام بعقلهم لما بتقول له اسأل الكشك يعني ايه؟ صاحب الكشك. انت شلت كلمة صاحب الكشك دي، لان دي مفهومة بالايه؟ مفهومة بالعقل، ما انتش بحاجة الى ان تذكرها، مفهومة بالعقل. فاسأل الكشك يعني صاحب الكشك، خلصت خلاص انتهت، ده بالعقل. ففي كلمات تحذف ها لعلم الايه؟ ها العقل به، او لدلالة السياق عليها خلاص، او لانه يكفيها ما بعدها. هي كده قواعد. لما نيجي نتكلم في التفسير هشرحها لك بامثله حيه خلاص. فجم انطلاقا من هذه القاعده البلاغيه التي قلناها، مسكوا بقى الايه اللي بقولها لك دي، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. قالوا طيب ايه الداعي بقى لكلمه برد؟ ما كانت تكفيها الكلمة اللي بعديها اللي هي كوني سلاما. أنا عايز الكلمة دي بس، كوني سلاما. فلو أن النار سلمت يبقى مش تحرق، مش كده؟ خلاص خلصت. فكلمة سلاما دي مش تكفي، ليه جاء معاها بردا؟ قال لك اسمع بقى، ما احنا قلنا بقى مش حسن ظنه بالله وحسن توكله وحسن منطقه. اسمع المكافأة الربانية بقى، اسمع لما تحسن الظن بالله الله شوف يعمل معك ايه. بس يكون على ثقة بده، كن واثق من ده، مش تقول لما جرب. ان الله ورسوله لا يجربان، ولذلك ابن القيم يقول من قال اجرب فلن يفلح، فان الله ورسوله لا يجربان، انما خذها بيقين بيقين واثق من الله. قال لك خد يا عم، ما انت لما تقرا الاحداث لما ارادوا ان يحرقوه قالوا ايه؟ قالوا حرقوه على اعين الناس. يعني ايه؟ يعني جمعوا الناس في الصحراء في وقت الظهيره، ما كانش في بقى اضواء كشفه وبتاع عشان الناس تشوف بالليل، يبقى لازم الظهر والناس تجتمع. طيب كيف يكون حال الصحراء؟ شمس ملفحة، فراهم قاعدين، لا تكييف زي دلوقتي ولا فيش تكييفات دي خلاص، فقاعدين وأضرموا النار. كانوا يتصببون عرقا من ايه؟ قال من حرارة الجو وحرارة الايه؟ النار. يعني الجو سخن والنار مطلعة صهد، فيتصببون عرقا. طيب ربنا لو قال للنار كوني سلاما مش هتحرقوا، لكن هو يبقى حران زيه زيهم على الاقل من الجو، فقال للنار كوني بردا وسلاما. فسلاما لم تحرق لم تحرق، وبردا حرمت حاصمته من حراره الجو، فكانت بمثابه تكييف. يا عم اللي بيطلع لك البرد ده تصدق؟ فاللي اترمى في النار قاعد بيكيف، واللي بره قاعد يتصبب عارقا. تقول ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اه طبعا احسن الظن بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسن منطقه وحسن ادبه مع الله فاكرمه الله. مش زفت وطين واطران، مش هباب، مش باين، مش موطي احمر، مش باين لها، لا لا. والأمثلة على هذا كثيرة، لا أحس أن أنا يعني زهقتكم واخد بالك وطولنا، لكن الأمثلة على هذا كثيرة. خد بقى سيدنا زكريا، وهن العظم مني واشتعل الرأس شايبا، ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. الشيخ فاني وامرأة عاقرة، يعني البابين يا ابني مقفولين، لكن ظنوا في الله هب لي من لدنك وليا، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. جه الولي، جه وهبنا له يحيى، جه زي ما وجد سيدنا يونس في بطن الحوت، كل ما يدخل بطن الحوت قاعد يتحلل ويصير طعاما إلا يونس. بحسن الظن بالله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شوف الكلام، مش الدبش اللي بنطلعه، شوف الكلام. خد بقى حسن الختام، نبي الله يعقوب، انت عارف فقد ولده كم سنة؟ يعني اخذوا منه يوسف كان في سن السابعة على الراجح، 7 سنين، ولما التقى بي بعد ان تجاوز 30، يبقى كم سنة؟ انا هقول 25 بس تأبيدة، يعني 25 سنة بس. تخيل بقى ابنك تايه منك، ده مش لو عدى 25 سنة، ده لو عدى 25 يوم بتيأس، فبالك لو بقيت سنة وجي وراها سنة وجي وراها سنة وجي وراها سنة، ها؟ ولذلك يجي بعد 10 سنين يقول لك يعني ربنا عطرك فيه، طول ما خلاص عطر ايه بقى، خلاص خلصت يعني، فبالك بخمسة وعشرين سنة كافية بأن تيأسك بكل معاني اليأس. والشيء بالشيء يذكر، والله أنا اعتقلت في 2006 وعاد سنتين، منهم سنة كاملة مكثتها في سجن دمنهور. كان معي في سجن دمنهور الشيخ عبود الزمر، راجل محترم، فشوف الشيخ عبود الزمر ده بقاله في السجن كام سنة؟ 31 سنة. فبتكلم معاه بقول له ان شاء الله ربنا يجعل لك مخرج، فقال يعني خلاص بقى واحد يعني خلاص حط فيا يعني. فقلت له والله انا ظني في الله ان شاء الله ربنا هكرمك وتخرج. فتبسم كده وقال لي كلمة وحي يرزقه، قال لي وانا ظني كما ظننت. ايه اللي حصل؟ خرج عبود الزمر، وزير الداخلية دخل السجن. هي كده، فيش يأس مع الله، مفيش يأس. فتخيل بعد 25 سنة كفيلة بأنها تيأس الحجر، يخرج سيدنا يعقوب بعد 25 سنة لم ينقطع أمله ولا رجاؤه في الله وما ساء ظنه بالله، ليقول لأبنائه اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. يا سلام يا سلام على حسن الظن يا أخي، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بعد 25 سنة فجمع الله بينه وبين أولاده. هي كده، ظن هتجد. ولذلك حتى لا أطيل بسألك في نهاية المحاضرة، انت شايف اللي جاي ايه؟ ما شاء الله شايف اللي جاي ايه؟ ياريت بقى بالأمل ده، ها، نزرعه في قلوب كل الناس، كل ما تقعد مع واحد خليه كده، بحيث لما يمشي في المجتمع كل ما نسأل واحد الآن إن شاء الله اللي جاي إيه يوم يقول لك إيه هلاقي خير إن شاء الله هلاقي خير بيته حلوين أهم وشوف شوف الأمل في وجوهنا إزاي يبقى خير إن شاء الله يبقى خير إن شاء الله بس في لي حتة إن شاء الله لو قبلتك مرة أخرى لازم أكملها لك إن حسن الظن محتاج معاه لحسن العمل عشان احنا برضو عملنا اليومين دول مش حلو مش حلو زبالة في الشوارع وسير عكس الاتجاه وبلطاقة وعدم توقير للكبير وفوضى مش كده فعايزين زي ما احنا عايزين قمنا النهاردة الحمد لله بحسن ظن عايزين المرة الجاية نقوم بايه بحسن عمل بحسن عمل بحسن عمل ده يكون موضوعي معاك اللي جاي ازاي بقى نحسن استغلال الفرص ونحسن العمل ازاي فربنا يكرمنا لكن اليوم انا عايزك تخرج اللي جاي ايه اللي جاي ايه الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم وجزى الله الإخوة القائمين على أمر هذا المسجد خيرا أن يسر لنا هذا اللقاء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتي وفي ميزان حسناتهم وفي ميزان حسناتكم إنه سميع مجيب الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله. The